كاتبها هنا يعني قوس وبعدين ما تهوش. خلاص يبقى وإن ملكة طيب. وإن ملكة بعدها مفتوح جيا واحدة خلاص يبقى اقرأ لبن الأقواس فقط وإن ملكة ها خلاص يعني كأننا نضرب على القوس اللي بعد ملكة عندك ايه بين قوسين طيب حاطط قوسا قبل الأمة يا شيخ سعد في قوس قوس يعني بداية مش نهاية بداية وبعدين نعم القوس الأولاني بتاع النكاح القوس اللي حضرتك قلت نقرا عليه هو بعد النكاح تاني احنا نتكلم احنا ورا دلوقتي احنا ورا دلوقتي من اول وان ملك الواطئ بالنكاح الامة المطلقة طيب دي ممكن بقى حد معاه المتن واحده حد من حضراتكم معاه المتن واحده خلاص نستخدم مش عارف خليها في المتن كويس شوف المتن بيقول ايه لو سمحت يقول وان ملك الامه المطلقه اذا فعلا ملك داخل ملك مع بعدها قوس ملك بعدها قوس بالوطئ بالنكاح خارج المتن وان ملك الواطئ بالنكاح يعني عفوا وان ملك الامه المطلقه اذا كانت الوطئ بالنكاح خارج المتن خارج الملك زي ما هو موجود معه طيب وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد في النكاح مفيش له عندي أنا بتكلم على المد يا ناس بتكلم على المد ما احنا عايزين نضبط بقى العبارة اللي معانا عايزين نضبط العبارة اللي معانا عايزين نضبط العبارة اللي على هامش الكتاب وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد في النكاح أيوة فن كل ده داخل القوس وده اللي عندي برضو أنت عندك إيه بقى اللي على اللي فوق خالص اللي معاه النسخة فوق خالص أنت بتقرأ فوق خالص طيب خلاص في النكاح يبقى ينتهي عند كلمة النكاح والسابق دي مش من المد مفيش سابق في المد يبقى نخلي القوس ده اللي هو بعد النكاح ونشيل القوس اللي بعد السابق صحيح ده ملوش لازمة مش بنحطش في المد ويبدأ المتن اقلبه يعني خلي القوس ده مقلوب خلي القوس اللي بعد السابق بدل ما هو جهة اليمين اجعله جهة اليسار وده بداية المتن وصارت ده من المتن وصارت ده من المتن كل الذي ستفعله أن تبقي على القوس بعد كلمة النكاح وتجعل القوس الذي بعد السابق مقلوبا السابق خارج عن المد كلمة السابق دي خارج عن المد وصارت أم ولد له له دي في المتن اللي فوق اللي بيقرأ فوق خالص موجودة في المتن طيب مش هتفرق كتير وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة على أحد القولين والله أعلم شكرا صاحب المد صاحب المد شكرا لك طيب الخلاصة أنه إذا كان هناك رجل متزوجا من أمة ووطئها في هذا الزواج ثم طلقها كان متزوجا من أمة رجل حر كان متزوجا من أمة ووطئها في هذا الزواج ثم طلقها ثم ملكها بعد ذلك آلت إليه ببيع بشراء أو بإرث أو بغيره هبة هل وطئه لها يجعلها أم ولد طبعا لا لأنه لما وطئها لم يكن يملكها كان متزوجا منها ووطئها أصابها ثم طلقها ثم ملكها وطئه لها السابق أثناء النكاح لا يجعلها أم ولد لأنه لما وطئها لم يكن مالكا لها في العبرة بالملك العبرة بالملك أن يكون الوطء أثناء الملك

حد يقرا. اقرا شيخ مصطفى. هذا فصل هو خبر مبتدا محذوف. بس شكرا. فصل. كلمة فصل هذه من المد. والمتن يبدأ بعد ذلك بقوله وإذا. وإذا أصاب. يبقى كلمة فصل من كلام الماتن كلمة إذا. وإذا أصاب كلام الماتن في أحكام الماتن أولاد من كلام الشارع. طيب إذا أردت أن تعرف المتن المتن وحده فماذا كيف تعرف فصل؟ هذا الذي يريد أن يوضحه لك المحشي. فصل ما إعرابها في كلام المتن؟ وقال لك لها إعرابان. تفضل تاني. بس نمشي كده بالراحة عشان نحاول نفهم الموضوع. أي هذا فصل؟ في اختصار يعني نقول في اختصار في حذف. الفصل في كلام الماتن خبر مبتدأ محذوف تقدير هذا فصل. يبقى المبتدأ المحذوف المقدر الذي سنظهره كلمة هذا. يبقى فصل في أحد الإعرابين خبر مبتدأ محذوف بالتقدير هذا فصل. تفضل. ويصح أن يكون الإعراب الثاني ويصح بحياة الإعراب الآخر. نعم. ويصح أن يكون التقدير فصل هذا محله. تمام. الإعراب الثاني سيكون مبتدأً بالخبر المحذوف. حاضر. فصل برضو يعني اترك الشرح لأن بيورد لك المد. فصل هذا محله. إعراب ثاني بعد ما قال لك الخبر مبتدأ محذوف قال لك لا هو مبتدأ والخبر هو المحذوف. ما هو الخبر؟ الجملة الاثنين مبتدأ وخبر. يبقى ده مبتدأ وهذا خبر. خبر مكون من مبتدأ ثاني وخبر والرابط اسم الإشارة لأنه يعود على المبتدأ. في حد مش فاهم إلى هنا في أي شيء غير واضح؟ مش معايا عشان ما نزعلش. مش معايا من البداية ما نرجعش نعيد تاني. حد مش فاهم؟ حد من حضرات السادة مش فاهم؟ إعرابان بكلمة فصل. مش في هذا الموضع فقط، في كل المواضع. إذا وجدت هذه الترجمة في أي مكان فلك أن تعربها هذان الإعرابان. سأتي بأعراب أخرى الآن ويصحح وضعف وهكذا إلى آخره. تفضل. نعم سؤالي يسأل لو تكرمت. نعم. فيكون مبتدأ بخبر محذوف وهذا أولى من الأول. آه. لأن المبتدأ لأن دلوقتي تعليل ل أرجحية وأولوية عنده أولوية الإعراب الثاني عن الإعراب الأول. لماذا يا ترى؟ لأن المبتدأ مقصود لذاته والخبر إنما بكي به لأجل المبتدأ. تمام. هو أولى بالحذف. تمام. أيهما أولى بالحذف؟ يقول والله أنا عندي الشيخ المحشي يقول عندي الإعراب الثاني وهو أن فصل مبتدأ خبره محذوف أولى من الإعراب الأول. والتبرير لذلك والتعليل على هذه الدعوة أن المبتدأ اللغة العربية مراد لذاته والخبر ليس مرادا لذاته إنما جاء به لوصف المبتدأ. المبتدأ هو المراد لذاته والخبر إنما أريد لغيره لا لذاته أتي به لوصف هذا المبتدأ. فالأولى أن يبقى على ما أريد لذاته وأن يحذف ما لم يرد لذاته. تفضل أعد مرة أخرى لو كرمت. وهو أولى. نعم. وهذا أولى من الأول لأن المبتدأ مقصود لذاته والخبر إنما أتي به لأجل المبتدأ هو أولى بالحذف. الأولى أن يكون فصل المبتدأ وهذا محل ذيته هو قدرها. الخبر هو اللي يحذف لأنه مراد لغيره. تفضل. طيب انتظر. تفضل. حيرد على هذا الاعتراض الذي قد يرد في ذهن الطالب بناء على الإعراب الثاني الذي يقترحه يقول أن فصل مبتدأ خبره محذوف. فلأول وهلة فصل نكرة ولا يوجد ابتداء بالنكرة. فما الذي يسوغ الابتداء به؟ يقول لك ده معرفة. هيرد دلوقتي كل ده هيبقى محال. احنا قرأناه في العجالة ولكنه سنأتي عليه تفصيلا إن شاء الله. هيكون ده معرفة مش نكرة. نعم. والخبر وإيه؟ يقول لك ده علم، ده علم شخص أو علم جنس. نعم. وإن كان لم يقصد بذاته ولكنه هو الجزء اللي ثم ينكرش كده. ما هو ده ما ينكرش كده، بيقول لك العلامة ده هو ما ينكرش. ما تحاسبوش على شيء هو لم ينكره، هو لم يدعي، هو لم يدعي أنه ليس له فائدة. هو قال كده، هو قال إنه ملوش فائدة ده غيره وارميه. ما قالش كده، بيقول ده مراد لذاته. ديله فوق دماغه، ديله، اتكلم معايا عشان احنا ما سمعناش، ما حدش سمعنا، احنا الاثنين عاملين الكلام في نفس الوقت. ديله. ده مراد وده مراد. يعني ايه مراد يا دكتور فارس؟ يعني ده له فائدة وده له فائدة. انت بترد على ايه؟ بتعترض على ايه؟ ما هو بيقول هو موافق على اللي انت بتقوله. الأولوية أن يحدث من ليه؟ لأن الخبر هو الذي يتم. يتم الفائدة، يعني له فائدة. والمبتدا ليس له فائده، بتقول يتم، بتقول يتم معناه ان في فائده من غيره، وهو ايضا موافق لذلك. واتكلم بس من شيء، اذا اردت ان تعترض عليه اعترض على كلامي. ما الذي قاله؟ قال فصل مراد لذاته اللي هو المبتدا، هذا محل اللي هو الخبر مراد لغيره. ايهما اولى بالحاز؟ اللي مراد لذاته ولا مراد لغيره؟ رد على هذا، اضرب في هذا. اي سؤال اخر؟ نعم. ولك ان تجعل الخبر على الاحتمال الثاني الجار والمجرور بعده. تمام. او متعلقه. تمام، رائع. بس بيقول لك الاحتمال الثاني من اعراب الفصل هو المبتدا. انا بيقول لك انا اقترحت ان يكون الخبر هذا محله. في اقتراح ثاني، ان تجعل الخبر هو الذي اقترحه الشارح. الشارح اقترح لك خبرا اللي هو الجار والمجرور، هو الخبر او متعلق الجار والمجرور، هو ده الخبر، او المتعلق اللي هو كان، كلمه كان يشير الى الشيخ المحشي الى ايه؟ الى طريقتين في الاعراب. طريقه الكوفيين الذين يجعلون الجار المجرور هو الخبر، وطريقة البصريين والذي عليه المحققون أن الخبر ليس الجار والمجرور ولا الظرف وإنما متعلقهما. ولذلك قال ولك أن تجعل، يلا دكتور مصطفى، ولك أن تجعل الخبر على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني، استنى يا مصطفى، الاحتمال الثاني اللي هو المفصل هو المبتدأ مش خبر، فصل خبره محذوف. أين الخبر؟ قال لك بلاش اللي اقترحته أنا اللي هو هذا محله، ولكن اللي اقترحه الشيخ الشارح برضه ممتاز، أنا موافق عليه، يقول أنا موافق عليه. إما أن تجعله الجار في الجار والمجرور بعده اللي هو فيه أحكام على رأي الكوفيين الذين يجعلون الظرف والجار والمجرور هو الخبر، أو متعلقه على رأي البصريين والمحققين. كان. اتفضل، بعد متعلقه فيه إيه؟ استنى، انتظر، في أي سؤال؟ إعراب ثالث، اسمعوا. ها. وجعله منصوبا بفعل محذوف تقديره اقرأ مثلا خلاف الأول. خلافه بقى. خلاف الأول. خبر. جعله مبتدأ، خلافه خبر. جعله منصوبا بفعل محذوف تقديره اقرأ مثلا خلافه، خبر جعله، خلاف الأول. فممكن الإعراب الثالث الذي لا يمنعه ولكن يجعله متأخرا في الرتبة، ولذلك قال عنه خلاف الأولى، أن تجعل فصل مفعولا لفعل المحذوف تقديره مثلا اقرأ أو خذ أو هكذا أو ما شابه. يبقى مفعول به لفعل المحذوف تقديره واحد من هذه الأفعال أو ما شابهها مما يليق ويصلح لذلك. وإن كان جاهلا بما يجب، مفيش اعتراض، مفيش أي استشكال في، يلا قول. مين قال لك إنها مرفوعة؟ فين المرفوعة؟ مفيش عليها ضمة. مين قال لك إنها ليست منصوبة؟ الألف؟ هتعمل ألف كده يعني؟ أنا مش عايز أعمل كده ألف، أنا عايز أخليها لغة ربيعة. ربيع لا يقفون بالسكون، ربيع يقفون بالسكون يعني، وانت تعلم ذلك اكثر مني صح؟ اكثر مني مؤدب خلاص. لا يجوز يبقى مفعول لفعل محذوف ووقف عليه بالسكون كما يوقف على المرفوع والمجرور على لغه ربيع. الاعراب الثالث، في اعراب رابع هو يرفضه. تفضل يا دكتور. وكان جائزا لما يلزم عليه من حد جمله تلاميذه. لماذا جعله مفضولا؟ لماذا جعله مرجوحا؟ قال يترتب على هذا الاعراب الثالث ان يكون مفعولا لفعل محذوف انك حذفت الجمله، هي الجمله العمده فعل والفعل، ابقيت الفضل، المفعول فضل، فهو لا زال يقول هو ليس خطأ ولكنه مرجوح. العلة في الرجح في مرجوحية والمفضولية أنك ستحذف الجملة بركنيها الفعل والفاعل، اقرأ أنت، قهاك أنت، خذ أنت، اسمع أنت، وتبكى على الفضل. تفضل الآن سريسا. نعم. وأما جعله مجرورا بحرف جر محشوف التقدير والتقدير انظر في فصل فلا يجوز لماديه من حرف الجار. فلا يجوز، ايه ايه ايه بطريقه يعني تفهم فلا يجوز. نقف شويه كده ونجي ناتي بالتعليل بعده، ودي عشان كده بيحطوا هنا فصل مربوط. فلا يجوز لماذا؟ لما فيه من حذف الجار وابقاء عمله خلافا لما اشتهر من تجويزه. في اعراب رابع هو يرفضه بقى، اعرابان يفضلهما ويفضل الثاني منهما على الاول، واعراب ثالث يجوزه مع مفضوليه ومرجوحيه، واعراب رابع يرفضه ان يكون مجرورا لمقدر، مجرورا بحرف جر مقدر. والتقدير انظر في فصل. لماذا يرفضه؟ قال لأن فيه حذف الجار وإبقاء عمله، يعني وإبقاء عمله، لأن فيه حذف الجار وإبقاء العمل. مرة ثانية، احنا قلنا مرة أولانية أصلا، هو دي لسه المرة الأولانية. انظر فيه، مش قال لك مجرور بحرف جر محذوف؟ والحرف الجر موجود ولا محذوف؟ موجود. موجود فين؟ في الوهم، في الصراع. المتن بيقول فصل، ما قالش فيه فصل. مجرور بحرف جر محذوف والتقدير انظر فيه مثلا، يبقى الحرف الجر موجود ولا محذوف؟ ها؟ محذوف. يبقى حذفنا الحرف وابقينا العمل، يبقى مجرور بحرف جر محذوف. هل هذا سائر عند اهل العربيه؟ قال لك لا، مش سائر عند اهل العربيه، رغم ما اشتهر انه سائر. اشتهر انه سائر لكن هو غير صحيح، التحقيق انه غير سائر. استنى، اقرا تاني، اقرا، اعد تاني القراءه. لا اعد الاول الرابع. واما جعلوه مجرورا بحرف جر محذوف والتقدير انظر في فصل فلا يجوز لما فيه من حرف الجار وابقاء عمله خلافا لما اشتهر من تجويده. وإنما جاز جعله مبتدأ. لا لا لا، عندنا أسئلة. نعم، عندك إيه من أسئلة؟ يعني يجوز هذا ورد عن العرب إن هم كان يجوز مثلا الثاني مجرور بحرف جر محذوف في أوقات الأعناق أو الأنفاس، فقد هنا جرت غنبر وهذا جاز مسوق. هو ده اللي بيتكلم عليه، بيقول اشتهر أنه جائز وهو عنده من مجده. والله تعالى يقول واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، على قراءة حمزة. فاهم فرق بين أن تفهم الذي يقوله وبين أن تتبنى أو توافق أو تعترض. اسمه من افهم، هو بيقول لك أنا لا يجوز عندي، لا يجوز عندي. ليه؟ بقول له ليه؟ بيقول لي والله هو مشهور أنه يجوز لكن هو غير جائز، التحقيق أنه غير جائز. كلامه مش قرآن، هو في النهاية بنفهم الكلام، نوافقه أو نخالفه شيء آخر. نعم. سؤال، حد لي سؤال قبل أن نكمل؟ الآن حيرد على اعتراض متوهم اللي احنا سمعناه من شوية. اللي هو لما عرف الاعراب الثاني ان فصل مبتدا خبره محذوف حياتي السؤال كيف تدعي ان فصل مبتدا رغم ان المبتدا لابد ان يكون معرفه والفصل هنا نكره انك لا انتبه هذا ليس نكره هذا معرفه تفضل وانما جاب جعله مبتدا على الاكمال الثاني لانه معرفه الاكمال الثاني اللي هو المبتدا خبره محذوف تفضل وانما جاب جعله مبتدا على الاكمال الثاني لأنه معرفة بالعالمية لأن أسماء التراجم بالكسب كأسماء الكتب للقدير على الجنس تراجم بالكسب يعني بيقول لك لا تقرأها التراجم اقرأها التراجم الكسب الجيم يعني الكسب يعني الكسب الجيم حتى لا تقرأها تراجم تراجم لها معنى آخر تراجم يعني يرجم شخص آخر يرجم بعضهم بعضا يرجمه بالحجارة مثلا أو بالحصى أو بكذا لا اقرأها التراجم تراجم أي العناوين تراجم اللي هي العناوين تفضل نعم نعم دي هو عايز يقول ايه هنا يعلل لكونه الاعراب الثاني الذي مبتدا وخبره محذوف مبتدا لابد ان يكون معرفه هياتي معترض هو حصل فعلا اخونا اعترض وقال الفصل ده نكره ازاي تجعله مبتدا ما هو نكره قال لك ده مش نكره ده معرفه الان بيقول كده بيقول كده ده معرفه ازاي معرفه ايه رشا مسلم لان اسماء التراجم للكسب التراجم العناوين اسماء التراجم ها اللي هي كلمة فاصل كلمة كتاب كلمة مسألة دي فصول اللي هي العناوين اسماء الفصول اسماء العناوين دي اعلام علم اما علم جنس علم يعني معرفة المعرفة الخمسة العلم علمونا كده في كلية الدار العلوم اللي انت فيها اللي انا ما دخلتهاش لسه فإن أسماء التراجم للكسب كأسماء الكتب من قبيل علم الجنس بخلاف أسماء العلوم فإنها من قبيل علم الشخص كما قال ابن جمهور وهو المشهور لكن لم يرتضي بعض المحققين التفرقة بين أسماء الكتب وأسماء العلوم لأنه تحكم لأنها تحكم لأنها تحكم يعني قول بلا دليل تفريق بين المتشابهات بلا ترجيح بلا مرجح تحكم أي ترجيح بلا مرجح ترجيح بين المتشابهات بلا متشابهات بلا حكم واحد فكيف ترد تخص أحدها بحكم دون بقياتها رغم أنها متشابهة بلا ترجيح بلا مرجح بلا اسم تحكم لأنك خصصت بعض المتشابهات بحكم دون بعضها تفضل والحق أنهما من قبيل علم الشخص إذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله أو من قبيل علم الجنس إذا اعتبرنا تعدد الشيء بتعدد محله بس طيب يبقى الان هو الكلام بقى على كلمة فصل يا ترى هي من قبيل عالم الجنس ولا من قبيل عالم الشخص ولا يصلح الاثنان ولا ايه حكاية الفصل قال لك ان العلماء اهل اللغة فيها على ثلاثة مذاهب يعني عندنا اسماء الكتب واسماء التراجم في عندنا اسماء العلوم اسماء الكتب مثلا كتاب الطهارة التراجم فصل في امهات الاولاد كتاب البيوع فصل في الدير أي حاجة أسماء العلوم علم الفقه علم الحساب أي حاجة في ثلاث مذاهب يلا واحد تاني لو سمحت يا دكتور مصطفى من البداية فإن أسماء التراجم بالكسر كأسماء الكتب من قبيل علم الجنس بس أسماء التراجم كأسماء الكتب يبقى جمعها في قسم واحد من قبيل عالم الجنس يبقى ده أول مذهب يجعل اسماء الكتب مثلنا لها، اسماء التراجم مثلنا لها بانها نعلم الجنس. تفضل. بخلاف اسماء العلوم، اما اسماء العلوم فهي فانها من قبيل عدم الشخص. ماشي، ده المذهب الاول كما قاله الجمهور وهو مشهور. يبقى لو سمحت ده عليه الجمهور، هو المشهور برضه عليه المشهور. ايه بعض المحققين عملوا ايه؟ قالوا ايه؟ لكن لم يرتضي بعض المحققين التفرقه بين اسماء الكتب واسماء العلوم لانه لانها تحكم. تحكم، ترجيح بلا مرجح. يقول بعض المحققين قالوا والله اسماء العلوم، اسماء التراجم، اسماء الكتب كلها واحد. لماذا تفرق بين، لماذا جعلتها قائمتين؟ لماذا جعلتها قسمين؟ هي كلها واحد. فإما تقول على الجميع، على الجنس جميع، أو الجميع على شخص بلا تفريق. اقرأ تاني. ولم يقتضي إذن، لكن لم يقتضي بعض المحققين التفرقة بين أسماء الكتب وأسماء العلوم لأنها تحكم، والحق أنهما يا واحد يا واحد. طيب اسماء التراجم كاسماء الكتب ما فيش حد عنده فيها مشكله. المشكله ان هم الفريق الاول اللي هو الجمهور اللي هو المشهور جعل هذا قائمه واحده وجعل هذا قائمه مختلفه. ده ملحق بنا، ده تبع لنا. خلاص، الله يسترك. يا عندك حد سؤال قبل ما نكمل؟ اتفضل. والحق انهما من قبيل عدم الشخص. بس استنى بقى، الحق يبقى ده منهج سادس. يبقى عرفت في مذهبين. حد ليه سؤال قبل المذهب الثالث اللي هو يجعله هو الحق في رايه؟ المذهب الثالث يقول ايه يا دكتور؟ والحق انهما من قبيل انهما، يبقى جمع الجميع، هي قائمه واحده. يقول فعلا ما فيش بينها فرق، بس مره هتكون عالم شخص ومره هتكون عالم جنس. بخلاف المذهب الثاني الذي ارتضاه بعض المحققين بيقولوا والله اعملوا زي هما الاثنين حكم واحد، اما ده واما ده. المذهب الثالث بقى بيقول احيانا يكون عالم جنس لو مشيت مع ما مع مع راي، واحيانا يكون عالم شخص لو مشيت مع راي اخر. اتفضل. والحق انهما من قبيل عالم الشخص اذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله. بس اذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله او من قبيل عالم. لا صح، اذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله فهو ايه؟ عالم شخص. تفضل. واذا اعتبرنا او من قبيل عالم الجنس اذا اعتبرنا تعدد الشيء بتعدد محله. ده من قبيل عالم الايه؟ الجنس. ده المذهب اللي هو بيحققه الشيخ البيجوري رحمه الله ورحم الجميع. والراجح الاول، الراجح الاول اللي هو ايه؟ اصحى معايا، الراجح الاول اللي هو المذهب ده ولا المذهب ده ولا المذهب ده؟ اللي هو ده تعدد محل، هو حققه. يقول لك ان احنا لو مشينا مع الطريق اللي بيقول اننا لا نعتبر تعدد الشيء تعدد محله اللي هينتج ان هو عالم شخص، هو ده، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. كيف دخلت؟ ما مدخلك؟ مدخل من لم يعتبر تعدد الشيء تعدد محله، ولا مدخلك هو من يعتبر تعدد الشيء تعدد محله؟ لو كان مدخلك اعتبار تعدد الشيء تعدد محله فستصل الى انه الى ان الجميع من باب عالم الجنس، واذا كان مدخلك هو انك لا تعتبر تعدد الشيء تعدد محله ستصل الى ان الجميع عالم شخص، وهو الذي يوافق عليه الشيخ بيجور. يوافق عليه الشيخ بيجور. اقرا مره اخرى. والحق، والحق انهما من قبيل عالم الشخص اذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله، او من قبيل عالم الجنس اذا اعتبرنا تعدد الشيء بتعدد محله. والراجح الاول، الراجح الاول هو ده. لا لا نعتمد على الشيء تعرف بحده ولا ينتج انه عالم شخصي، ان الجميع اسماء الكتب اسماء التراجم اسماء العلوم كلها من قبيل عالم الاشخاص بدعوه. لماذا رجحت هذا وجعلت هو التحقيق يا شيخ بيجوري؟ لان تعدد الشيء بتعدد محله. لولا لان تعدد الشيء بتعدد محله هو بيقش على الجنس. لان تعدد الشيء بتعدد محله تطبيق فلسفي لا يعتبروه ارباب العاميه. بس موضوع ان تعدد الشيء بتعدد المحل بتدقيق الكلام صحيح، بس بتدقيق فلسفي الوضع العربي لا يلتفت اليه، لا يعتبره اهل العربيه، مش معناه انه خطا، معناه ان الوضع لا يذهب الى هذه الدقيق التفكير. ما هو تعدد الشيء بتعدد المحل به؟ فتعال نفهم ما هو عالم الجنس وما هو عالم الشخص. ما الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص؟ حد عارف؟ حد عارف؟ تفضل. ده مش تعليم، انا عايز افهم، مش اعم واخص، انا مش فاهم يعني ايه الاخص عشان تقول لي الاعم، ايه هو معنى الاخص؟ طب ايه معنى الاعم؟ تقول اي حاجه افهم بيها، حط لي ايه؟ الاعم والاخص، الحيوان اعم من الانسان، يقول لك عرف لي الحيوان، يقول لي الحيوان اعم من الانسان، طب انا مش فاهم اصلا يعني ايه الانسان؟ عرف لي الانسان، تقول لي الانسان اخص من الحيوان، طب مش فاهم يعني ايه حيوان اصلا؟ ايه ده؟ اللي هو ايه؟ انا بس لا اسال عن الجنس، انا اطلب على عالم الجنس، مش بس عن الجنس. عالم اللي هو المعرفه. الجنس حيوان، ما تقدرش تعتبره اشخاص كتير، هو ده عالم جنس؟ حيوان ده مش عالم جنس. قول ما الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص، او ما هو عالم الجنس وما هو عالم الشخص. عشان بعد كده نوصل يا ترى هو عام ولا اخص ولا مش ده اللي بنصل، لا اسال علاقه بينهم، ما تعريف كل منهما؟ اللي عارف، مش عارف خلاص مش مشكله نشرحه ان شاء الله. عالم الشخص هو اسم يطلق على ذات بعينه. اما عالم الشخص هو اسم يطلق تاني من الاول بقى. عالم الشخص اسم يطلق على ذات بعينه دون غيره. اما عالم الجنس هو اسم يطلق على افراد من تحت الجنس، انسان او اسد. طيب كلام فيه بعض الصواب وبعض الخطأ، خلقت عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يعفو عنه. طيب تعالوا نشوف الوضع، كيف الوضع، وضع اللغة كيف كان يفكر. وضع اللغة يرى أشياء في الطبيعة محسوسات، وعنده مفاهيم في الضمائر اللي هو الجواهر والمعاني، معاني زي الشجاعة زي الجوع الألوان، معاني في أشياء محسوسة اللي هي الجواهر، أعراض وجواهر، أعراض وجواهر. يرى أشياء ويشعر بأشياء، فيرى أمامه حيوان يزرع، حيوان كائن حي يتحرك بالإرادة يزرع، عريض الجبين له رائحة في الفم سيئة إلى آخره، بخر بتاعه سيء. أراد أن يطلق على هذا الحيوان الزائر اسما. بالأول ما الذي يحدث؟ هو يتصوره، هو تصوره في ذهنه، تصوره في ذهنه. فحصل له في ذهنه تصور الحيوان الزائر الذي يريد أن يضع له اسما. فعالم الجنس، عالم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار الذهن. حقيقة في حقيقة الايه، ما هي؟ احيانا نقول الحقيقة، احيانا نقول ما هي؟ حقيقة في الذهن، تصورت انا حيوانا زائرا في ذهني. هذا الحيوان الزائر اللي صورته في ذهني اريد ان اضع له شيئا. الشيء اللي في ذهني مش في الخارج. في الذهن مقابله في الخارج. في الذهن مقابله في الخارج. تصورت حيوانا زائرا في ذهني فوضعت له اسما وهو أسامة. الحيوان الزائر وضعت له اسما في ذهني اللي هو أسامة. فلما وجدته حولي في الغابة ولا في البرية هو نفسه، سميته عباس، سميته زيد، سميته جعفر، سميته أي شيء. هو عندي في السيرك، عندي في حديقة الحيوان، عندي في البيت، عندي في القفص هو بعيني، هو اتولد يوم 1/1/2003 ومرض في كذا، وشخص بعيني وده علم الشخص، سميته زيدا، سميته جعفر، سميته اي حاجه. يبقى ده موضوع للحقيقه والماهيه في الخارج. نروح نسميه مثلا زيد. الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص، ان عالم الجنس موضوع للحقيقه باعتبار الذهن. اكتب لو سمحت، عالم الجنس موضوع للحقيقه او للماهيه، الحقيقه باعتبار الذهن. تصورت في ذهني الحيوان الذئب مثلا، حيوان الصائد، حيوان الناطق، ايا كان. موضوع عالم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار الذهن. أما عالم الشخص موضوع للحقيقة أو كل الماهية باعتبار الخارج. موضوع للماهية باعتبار الخارج. ما هي الحقيقة؟ مش فرق. ويأتي تقسيم ثالث اسمه اسم الجنس. اسم الجنس معنى عالم جنس وعالم شخص واسم اسم الجنس. اسم الجنس اللي هو ايه بقى؟ مثلا الحيوان الزائر اللي هو الاسد، اللي هو الاسد. يبقى عالم الجنس للحيوان الزائر اسامه، يعني يصح على كل حيوان زائر لا بعينه، لا بعينه. اسامه اسم للاسد باعتبار جنسه، علم علم على على جنس الاسد، اي اسد لا بعينه. فاذا تشخص في الشخص بعينه نسمي هذا جعفر، وهذا الاسد ربيع، وهذا الاسد نسميه مش عارف ايه، وهكذا باعتبار شخصه في الخارج. كما نسمي الاشخاص طارق وفارس وعلي ومصطفى واحمد وعبد الله وجورج والى اخره. اسم الجنس بقى اللي هو الاسد، ما تعريفه؟ موضوع للحقيقة لا باعتبار، موضوع للحقيقة بغير اعتبار، لا بالذهن ولا بالخارج. يبقى الأسد اسم الجنس موضوع للحقيقة، حيوان زائر يطلب اعتبار الذهن ولا اعتبار الخارج؟ لا بكل منهما، لا بهذا ولا بذلك، لا باعتبار الذهن ولا باعتبار الخارج ولا باعتبار الشخص. حيوان الزائر لم اعتبر. الاشياء تتغير باعتباراتها، الاشياء تتغير باعتباراتها. هذا اب بالنظر وباعتبار كونه له اولاد، وهو نفسه هو نفسه ابن باعتبار كونه موجودا لغيره. وهو نسميه اب، هو نفسه شخص زيد، هو نفسه نسميه ابا او نطلق عليه ابا باعتبار كونه والدا لغيره. وهو نفسه زيد نعتبره او نطلق عليه ابنا بالنظر لكونه مولودا لغيره. هو نفسه هو شخص واحد، مره نسميه اسد، مره نسميه اسامه، مره نسميه ربيع بحسب الاعتبارات. لو كنت تتكلم عن الاعتبار الاول الذي جاء في ذهن الواضع، تصور الحيوان الزائر في الذهن حقيقه في الذهن لا باعتبار الاشخاص، فهو اسامه اللي هو عالم الجنس. فاذا كان اذا كنت تتكلم على شخصه حقيقته باعتبار شخصه، متشخص الان هو ارتفاعه كذا وعرض كتفيه كذا وقوائمه لونها كذا والى اخره، مولود في كذا ومرض يوم كذا وتعلم النط في يوم كذا، يبقى ده كلام على شخص، ده عالم الشخص. هو موضوع للماهية باعتبار الخارج، باعتبار التشخص، خارج التشخص، خارج التشخص، بين قوسين التشخص. أما لو لم تعتبر لا التشخص ولا الذهن، فموضوع الحقيقة مطلقة، مطلقة عن الذهن وعن الخارج، فهو اسم الجنس، اسم الجنس، اللي هو في مثالنا الأسد. تعال بقى نشوف. يقول لك والله اذا كان مدخلك اذا لم نعتبر تعدد الشيء تعدد محله. تصور الحيوان الزائر في ذهن طارق غير تصور الحيوان الزائر في ذهن رمضان، غير تصور الحيوان الزائر في ذهن سليمان، لان تعدد الشيء بتعدد المحل ولا لم نعتبر احتمالات. مدخلان كلاهما صحيح من ناحيه القسمة العقليه، اما ان تعتبر واما لم تعتبر. وفي الحقيقه ده شيء واقع، شيء واقع ان تفكري انا في ذهني انا الحيوان الزائر مختلف عن تفكر طارق، عن تفكر سامع، عن تفكر حسام، عن تفكر يتعدد. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بتعدد المحال، تعدد المحال يتعدد الشيء بتعدد. نستطيع أن نقول ده رقم واحد اللي هو في ذهن عماد، في ذهن طارق، في ذهن رسالة، في ذهن سامح، في ذهن كذا تعدد، ولا صحيح؟ صحيح. لو اعتبرته ينتج عدم الجنس، لو لم تعتبره ينتج عدم الشخص. لماذا؟ لأن عدم الاعتبار يقرب إلى الشخصنة. إذا لم تعتبر هذه التعددات المختلفة في الأذهان المتعددة يقرب إلى الشخصنة. فقال إذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله فهو عدم الشخص. هو بيتكلم عليه أسماء الكتب، أسماء الترجمة، أسماء العلوم كلها مجموعة مع بعض ولا فرق بينها. هو يوافق الشيخ البيجوري، يوافق المذهب الثاني في عدم التفريق بين أسماء العلوم وأسماء الكتب وأسماء الترجمة. هو يوافقهم بس يخالفهم في ماذا؟ انهم قالوا اطلق عليها ما تشاء، اما كلها عالم جنس واما كلها عالم شخص. قال لك لا، لابد من التفريق، اما ان تكون عالم جنس او عالم شخص باعتبار اختلاف المدخل. اذا دخلت اليها من اعتبار التعدد ينتج عالم الجنس، اذا دخلت اليها من مدخل عالم اعتبار التعدد ينتج عالم الشخص. وأنا بيجوري أرجح هذا وأقول إنه هو الحق. السبب أن هذا الاعتبار، اعتبار التعدد باعتبار المحل، ده كلام فلسفي لا تعتبره أهل العربية، لا تحتفي به أهل العربية، لا تأبه له أهل العربية. أهل العربية لا يتوسعون في العربية، يقصد اللغة العربية مش يقصد العرب، يعني العرب كان ينفع العرب الفلسفة والعمق في التفكير، لا هو لا يقول هذا، يقول الواضع لم يكن عنده هذا المنطق الفلسفي الدقيق والفروق الشديدة عند الواضع. هذا يقصد بأهل العربية، يعني يقصد أهل وضع اللغة العربية. كل هذا ينتج إيه؟ ينتج إن كلمة فرق معرفة بس، يرد على اعتراض يقول كلمة الداعي إن فصل المبتدأ خبر محذوف رغم أن فصل المبتدأ والأهل وأهل النحو يقولون ولا يجوز الابتداء بالنكرة. قال لك من قال لك إن فصل النكرة بل هو معرفة، لأنه عالم على جنس أو يا سيدي عالم على شخص أو كل ما تشاء من عالم. هو العالم معرفة لأنه من المعارف الخمسة أو الستة عند النحويين. أي سؤال؟ هل تحبون أن نقرأ مرة أخرى؟ سؤال. المذهب الثالث؟ يعني تعدد المحل يعني أسماء الكتب أسماء التراجم. في الذهن، كل واحد له ذهن، إذا دخلت من مدخل اعتبار التعدد، اعتبار التعدد، تعدد الشيء، أن الشيء يتعدد بتعدد المحل، يعني نستطيع أن نقول ذهن طارق تخيل علم العربية. أو أي علم من الفقه علم، وأسامة تخيل علم العربية أيضا، وسامح تخيل علم العربية. هل المتخيل في الأذهان الثلاثة مختلف متعدد ولا هو واحد؟ حسب، إذا اعتبرت تعدد الشيء بتعدد المحل، إذا اعتبرت هذا جعلته في ذهنك، جعلته ملاحظة، اعتبرته يعني لاحظته، إذا لاحظت أنها متعددة باعتبار المحال، ذهن طارق محل، ذهن أسامة محل، ذهن أسامة محل. إذا لاحظت هذا أن تعدد المحال، الأذهان، ينتج تعدد الأشياء، العلم العربية رقم واحد، العلم العربية رقم اثنان، العلم العربية رقم ثلاثة باعتبار تعدد المحال. وفي أشياء ثلاثة بوجود محال ثلاثة، إذا اعتبرت ولاحظت ذلك أنتج إن علم العربية أو فصل في أمهات الأولاد أو كتاب الطهارة ده من باب علم الجنس. إذا لم تعتبر تعدد الأشياء بتعدد المحال، قلت هذه المحال المتعددة فيها شيء واحد اسمه إيه؟ علم العربية، أو اسمه إيه؟ فصل في أمهات الأولاد، أو اسمه إيه؟ كتاب الطهارة، وشيء واحد رغم تعدد المحال، لأنك لم تعتبر تعدد الشيء بتعدد المحال. هذا ينتج على الشخص. أي سؤال؟ نقرأ مرة أخرى، معلش اقرأ لنا مرة أخرى، اقرأ مرة أخرى مسألة الفصل ده علم، مسألة الفصل علم، الفصل ده معرفة. أعطينا أسماء الفراج من الكسر من أول، من أول ما بيرد على الاعتراض ده تكرم طبعا. وإنما جاز جعلوه مبتدأ بس، صح جدا، من أول هنا فعلا، وإنما جاز جعلوه مبتدأ، وإنما جاز جعلوه مبتدأ على الاحتمال الثاني لأنه معرفة بالعالمية، فإن أسماء التراجم للكتر كأسماء الكتب للقرير على الجنس بخلاف أسماء العلوم فإنها للقرير على الشخص كما قال الجمهور وهو المشهور، لكن لم يرتضي بعض المحققين التفرقة بين أسماء الكتب وأسماء العلوم لأنها تحكم، والحق أنهما للقبيل علم الشخص إذا لم نعتبر تعدد الشيء بتعدد محله، أو من قبيل علم الجنس إذا اعتبرنا تعدد الشيء بتعدد محله، والراجح الأول، لأن تعدد الشيء بتعدد محله تدقيق فلسفي لا يعتبره أرباب العربية. بس، أي سؤال؟ كمل لو تكرر. نعم. لا هو بيتكلم على بداية الوضع، بداية الوضع، احنا نتكلم على بداية الوضع، بداية الوضع، بداية الوضع. اسم الجنس، اسم الجنس زي ما قلنا الأسد مثلا، بغض النظر عن شخصي في الخارج، بغض النظر عن تصوري في الذهن، ولا لا يلاحظ لا هذا ولا ذلك، لا تصوره لا وجوده في الذهن ولا وجوده في الخارج. حيوان الذات بغض النظر عن وروده في الذهن ولا على شخصه في الخارج بسهولة شديدة. نعم كمل. نعم عالم الجنس للأسد، احنا قلنا عن الجنس أسامة، مكتوب على السطور أسامة أو الغضنفر اسم الجنس أسد، والشخص عالم الشخص اللي انت هتسميه بقى، شوف انت هتسمي الشبل اللي يولد عندك تسميه ايه، اول ما يتولد عندك في البيت في المسجد او في شوف انت متربيه فين، الاسد بتاعك هتسميه ايه؟ سميه زي ما انت عارف، سميه زي ما انت عارف. قول يا شيخ مصطفى بارك الله فيك. فمعنى علم الفقه مثلا القواعد المقصوده المستحضره في ذهن معنى علم الفقه بيمثل بقى، بيمثل باسماء العيوب. معنى علم الفقه مثلا القواعد المقصوده المستحضره في ذهن زيد وعمرو استنى بقى، زيد وعمرو وهكذا، يعني هو لم يعتبر تعدد الشيء بتعدد محله، يعني هو ده اللي رجحه، لم يعتبر تعدد الشيء بتعدد محله. علم الفقه هو القواعد، مثلا قل بقى علم الفقه، علم العربية، علم الحساب، القواعد المخصوصة المستحضرة في ذهن زيد وعمرو وبكر وعبد الله إلى آخره، لأنه لم يعتبر تعدد الشيء بتعدد محله وهكذا. طيب وهكذا يعني علم العربية، علم الحساب إلى آخر. ومعنى أسماء الكتب والتراجم، وأسماء التراجم نعم، ومعنى أسماء الكتب وأسماء التراجم الألفاظ المخصوصة باعتبار دلالة دل دلالة باعتبار دلالتها ويصح الدلالة ودلالة ثلاثة هي مثلثة، أنت أصبت يعني، هي مثلثة الدا دا دو دي التي أبدأت على بعض من احتلال السبعات المشهورة التي أبدأ السيد الجوزاني في المسمى الكتبي، هل هو الألفاظ فقط أو المعاني فقط أو النقوش فقط

طب هي الالفاظ بس؟ قال لك الالفاظ باعتبار، يبقى الاحتمال الاول من احتمالات السبعه، بس الالفاظ باعتبار المقال باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصه. قال لكن تعتبر الالفاظ بقيد دلالتها على المعاني كما علمته مما سبق. مما سبق عندما قال ومعنى الاسماء الكتب اسماء الترجمه الالفاظ المخصوصه باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصه. لماذا بهذا الاعتبار؟ لأنها حينئذ لا تفيد، لأن الألفاظ وحدها بغير هذا الاعتبار بوقيد دلالتها على المعاني لا تفيد. هو اختار الألفاظ من الاحتمالات السبعة للجرجاني بقيد دلالتها على المعاني لأنها وحدها لا تفيد. نعم. ما عشان اللي قاله من شوية قال المعاني لا تكون لا مدلولا ولا ليس مدلولا. باعتبار دلالتها على المعاني ما تكونش كده جزء معنى. هو ليه قال لا مدلول ولا جزء مدلول؟ عشان يرد على اللي انت بتقوله. لما نجعلها الفاظ مع المعاني بقت جزء مدلول. هو بيقول ما تنفعش لا تبقى مدلول لوحدها ولا تبقى جزء مدلول. ما ينفعش تبقى مدلول لوحدها ولا جزء مدلول. ما تنفعش تبقى المعاني فقط ولا معاني مع غيرها. المعاني مع الألفاظ، المعاني مع النقوش، المعاني مع الألفاظ والنقوش، كده بقت جزء مدلول. هو قال لك أصلا لا تنفع تبقى مدلول ولا تنفع تبقى جزء مدلول. طبعا طبعا الجزئية ركن، لكن بالاعتبار شرط. الركن غير الشرط، جزء الركن ماهية الشيء، جزء في ماهية الشيء. طبعا الله يفتح عليك. لا يستغني عنه، لا يستغني عنه، لكنه مش ركن، ليس جزءا. أي سؤال في عند حضراتكم أسئلة؟ صح. معتبرة، هي معتبرة. وبتكلم على أسماء الكتب يا حضرتك، بتكلم على أسماء الكتب، مش بتكلم على الألفاظ المجردة. ومعنى أسماء الكتب، أسماء الكتب، بيقول السيد الجرجاني أبدأ احتمالات في مسمى الكتب، مش بتكلم على مطلق الألفاظ. أسماء الكتب زي كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا، دي احتمالات سبعة، ما بتكلمش على الألفاظ المجردة. أختار عنده هو وعند أمثاله عند المحققين، هو المحققين، هو وأنت وأخوك محمد وابنك. ابنك اسمه ايه؟ مؤمن. مؤمن؟ بيقول لك ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا سيدي. طيب في اي سؤال قبل ان نكمل؟ في احكام امهات الاولاد، فصل في احكام امهات الاولاد، اي كثبوت الاستيلاد وحرمة البيع والرهن والهبة وجواز التصرف فيها بالاستخدام والوطئ والإجارة والإعارة وعتقها من رأس المال بموت السيد. بعض أحكام أمهات الأولاد، وهذا الذي جعله يجمع كل أحكام. نعم. الفرق بينهم يعني. هي تعتق بأن تكون مستولدة دون جنين في لا بالوضع. كلام فارغ، كلام حضرتك فارغ، كلام حضرتك فارغ. حتى لو سقطت بيقول فوضعت. المتن بيقول وإذا أصاب السيد أمته فوضعت. وضعت بالاستيلاد، ما هو الاستيلاد معناه الوضع، بس أنت عمال تفرق كل شوية، عمال تفرق ده حاجة وده حاجة، مع إنه واحد. فضلت ما قلتش حاجة، أنت اللي عمال تخرج. بالسقوط، ما الغرة لا تثبت إلا بالسقوط، بالاعتداء الذي يسقط جنينا تبين فيه شيء من الخلقة. تكون مستولدة بالوضع. الوضع إما ولد حي وإما ولد ميت أو ما فيه أو ما تثبت به الغرة. كل وضع وضع وضع وضع وضع ولد حي وضع ولد ميت وضع جنين تبين فيه وضع تبين فيه الخلقة. وضع كل وضع. هو واحد، هو واحد يا أبا مؤمن. أين نحن؟ قال والظرفية والظرفية في ذلك الشيخ اللي استقصدنا في آخر فصل أراد أن بعد ما مشيت في كل الكتاب يقول لك أنت ما تعلمتش حاجة، ده أنت ولا حاجة، يقول لك أنت ولا حاجة، ده أنت ما ده أنا حلعب بيك لعبة، عمال يعقد فينا ويصعب علينا ويضعنا في حجورنا، يا أيها النمل ادخلوا مساكننا. والظرفية في ذلك من ظرفية الدال في المدلول باعتبار المتكلم، لأنه يستحضر المعاني أولا ثم يأتي بالألفاظ على طبقها، كما يستحضر الشخص الظرف ثم يأتي بالمظروف على طبقه. وتصح ظرفية المعاني في الألفاظ فتكون من ظرفية المدلول في الدال باعتبار السامع، لأنه يسمع الألفاظ ويفهم منها المعاني، فالألفاظ قوالب للمعاني بهذا الاعتبار، زي اللي فاتت كلام مفهوم لا يحتاج إلى أسئلة. بسمينك عمق في الشرح أكثر وأفضح وأكثر، مش عارف أنت بتقول إيه، كلامه أسهل من كلامك الحقيقة. طيب تاني فصل في أحكام أمهات الأولاد، فقال والظرفية في ذلك من ظرفية الدال في المدلول. طيب بقى الظرفية تحتاج إلى ظرف ومظروف، الظرفية تحتاج إلى ظرف وهو الوعاء ومظروف وهو الموضوع في هذا الوعاء، فمثلا هذا المسجد ظرف لحضراتكم، حضراتكم مظروفون في هذا الظرف، فالمسجد وعاء ظرف وأنتم فيه فأنتم مظروفون، اسم مفعول. فبيقول والظرفية في ذلك، في ذلك اللي هي كلمة في أحكام أمهات الأولاد، يعني في حرف ظرف اللي بعد حرف الجر بيكون هو الظرف ولا المظروف؟ اللي بعد حرف الجر بيكون هو المظروف. تقول مثلا أحمد في المسجد، في المسجد، المسجد ده هو الظرف، في المسجد المسجد ظرف مش مظروف، بعد حرف الجر هو الظرف، أحمد أو زيد في المسجد، المسجد هو الظرف، يبقى اللي بعد حرف الجر هو إيه؟ الظرف، واللي قبله هو المظروف. في أحكام أمهات الأولاد، يبقى أحكام أمهات الأولاد إيه؟ باعتبار اللي فهمناه دلوقتي الظرف، معايا ولا إيه؟ يبقى اللي بعد حرف الجر اللي هو أحكام أمهات الأولاد هو الظرف، فقال لك هذا والظرفية بذلك من ظرفية الدال، الدال اللي هو المظروف اللي هو اللفظ، الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى، من ظرفية الدال اللي هو المظروف في المدلول اللي هو المعنى اللي هو الظرف، بس ده باعتبار المتكلم، لك اعتباران، انت تعتبر المتكلم ما مدخلك، مش قلنا كل شيء ممكن يكون لي مداخل متعددة ويختلف الفهم باختلاف المداخل. طيب انت الآن تتكلم على مدخل من؟ مدخل المتكلم ولا مدخل السامع؟ لو مشينا مع مدخل المتكلم يبقى ده من باب ظرفية الدال في المدلول، ظرفية الدال اللي هو المظروف اللي هو اللفظ في المدلول اللي هو الظرف اللي هو المعنى. ليه؟ دعوة، ما الدليل عليها؟ قال لأنه يستحضر، لأنه الضمير يعود على مين؟ طارق؟ نعم لسه هتاخد نفس. ها تفضل عبد السلام. متكلم جدع. لأنه أي المتكلم يستحضر المعاني أولا ثم يأتي بالألفاظ، فعلا المتكلم إذا أراد أن يتكلم أول يدبر المعاني في ذهنه ثم يستحضر الألفاظ التي تليق بهذه المعاني، بخلاف المستمع، المستمع يستقبل ألفاظا ثم يفهم منها معاني، ذاك المداخل مختلفة بحسب المدخل سينتج ظرفية مختلفة. باعتبار المتكلم الذي يستحضر المعاني أولا ثم يأتي لها بالقوالب والألفاظ الملائمة لهذه المعاني، من باب ظرفية الدال في المدلول، الدال اللغة اللفظ في المدلول المعنى، دال المظروف في المدلول الظرف، ثم يأتي بالألفاظ على طبقها، كما يستحضر الشخص الظرف فعلا ثم يأتي بالمظروف على طبقه. الأول تأتي بالظرف ثم تأتي بالمظروف على طبقه. قال وتصح ظرفية، تصح أن نقول إن اللي معانا فصل في أحكام أمهات الأولاد تكون من باب ظرفية المعاني في الألفاظ، وتصح ظرفية المعاني في الألفاظ فتكون من ظرفية المدلول اللي هو المعنى في الدال اللي هو اللفظ، بس ده باعتبار السامع. ليه؟ لأنه يسمع الألفاظ ويفهم منها المعاني. العبارة المشهورة اللي هي الألفاظ قوالب المعاني، دي عبارة مشهورة بس ده باعتبار السامع مش باعتبار المتكلم. انتبه، الألفاظ قوالب للمعاني، يعني الألفاظ قوالب يعني ايه؟ يعني ظروف ولا مظروفة؟ ظرف، صح. الألفاظ قوالب للمعاني، يبقى الألفاظ هي الظروف والمعاني هي المظروفة، يبقى ده باعتبار السامع ولا المتكلم؟ السامع. السامع لأنه يسمع الألفاظ أولا ثم يستقبلها المعنى، يستقبل الألفاظ الظروف ثم يستقبل الظرف الذي يأتي ساعي البريء تتوقع منه الظرف تخرج منه المعنى، تخرج منه المظروف. هذا تستقبل من المتكلم أو تقرأ لفظا ثم تفتح هذا اللفظ تخرج منه المعنى. الله قد يتوهم متوهم لو قال في حكم هذه الأولاد أنه حكم واحد، ولكن نستطيع أن نرد على هذا الوهم الخطأ بأن حكم وإن كان مفردا إلا أنه أضيف إلى جمع أمهات الأولاد فيعم. قال وعبر بصيغة الجمع في أمهات الأولاد ليكون من مقابلة الجمع بالجمع، لم يقل أم الولد، ليكون من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية للقسمة ولو آحادا، فيشعر ذلك بالاكتفاء بولد واحد من كل أم ولا يشترط تعدد الولد. يعني لما نقول مثلا خذوا كتبكم، خذوا كتبكم، خذوا والجماعة كتب جماعة، هذا معناه أن لكل واحد كتاب، كل واحد يأخذ كتابه ولا يأخذ كتاب غيره. يعني تستطيع أن تلبي هذا الأمر بأن واحد منا أو منكم يأخذ الكتب جميعا، هذا غير مطلوب للمتكلم، المطلوب أن يأخذ كل واحد، كل واحد يأخذ كتابه. فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. قال ولو أفرادا، ولو أفرادا مش أفرادا، دقة الصياغة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ولو أحادا أو أفرادا، لأنه يمكن أن يأخذ واحد يأخذ ثلاث كتب وواحد يأخذ كتابين في بعض الأمثلة، بعض الأمثلة اللي معانا دي معانا من بعض الأمثلة. بيقول أمهات الأولاد، أمهات الأولاد جمع في مقابل جمع، أمهات جمع الأولاد جمع، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ولو أحادا أو أفرادا، إن كل أم لها ولد. لا، ممكن أم لها ولدين، أم لها ثلاثة، أم لها عشرة، أم لها ولد واحد إلى آخره. زي قال ولو أحد، تقتضي القسمة ولو أحد، يعني يصدق بكل أم لها ولد واحد يصدق، لكن لا يمنع أن كل أم ممكن يكون لها أكثر من ولد. فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ولو أحد، فيشعر بذلك بالاكتفاء بولد واحد من كل أم. بما الذي دعاه إلى أن يقول أمهات الأولاد ولا يقول أم ولد؟ إن قد يكون الأم هي أكثر من ولد، لو قال أم ولد يبقى كان قد يتوهم توهم أنه ولد واحد فقط، لا سيئاً واحد أو أكثر، المهم أن يكون لها على الأقل واحد. فيشعر ذلك بالاكتفاء بولد واحد من كل أم ولا يشترط تعدد الولد. صح، لا يشترط تعدد الولد. ثم تكلم على اللغة أمهات، في أمهات كيف ينطق العرب كلمة أمهات؟ قال لها أربعة. نعم، أحكام، تكلم على لماذا جمع كلمة أحكام. نعم، لماذا جمع أحكام، لماذا جمع الأحكام؟ جاوب عليها بأنه قال لأنه مش حكم واحد. نعم، لماذا إذا جمع يعني أمهات الأولاد كما قال فصل في أحكام الصلاة؟ والله ما فيهاش مقابلة الجمع بالجمع. هنا عندنا إن الأم دي عندها ولد والأم دي عندها ولدين والأم دي عندها ثلاثة، المهم إن يكون في ولد على الأقل. يعني يحكم الطفل بأن ولد واحد، مقابلة الجمع هذه قضية يقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ولو أحادا. بيقول إن هند لها ولد، هالة لها ولد، وسعاد لها ولد، مش خاص بواحدة بس، أمهات الأولاد كلهم مش بواحدة بس، قد يتوهم توهم إنها خاص بحالة مفردة، لا بيقول في كل الحالة، بس الشرط إن يكون على الأقل كل مستولدة عندها على الأقل ولد عشان يعم مستولدات. هل هناك مانع لغة ولا مانع؟ مفيش مانع، هو الكلام في الأحسن.